الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مما سبق معنا قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا لا يمنع أن يسعى الإنسان في تحصيل ما ينفعه، ولا يمنع أن يسعى الإنسان في دفع ما يضره وأخذ الحذر والحيطة، هذا لا يمنع. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فربنا جل وعلا خلق لنا هذه الأرض وأمرنا أن نمشي فيها في مناكبها في جوانبها وأطرافها، ونسعى في تحصيل الرزق. وكذلك لا يقول الإنسان ما دام أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروني بشيء لم يضروني إلا بشيء قد كتبه الله عليه، هذا لا يمنع أن يأخذ الإنسان الحذر والحيطة. ولهذا أنتم ترون النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته كيف يأخذ الحيطة والحذر، وكيف يستعين بالوسائل في تحصيل المصالح ودرء المفاسد، حتى إنه لما هاجر استعان بأحد المشركين يدله على الطريق. وفي غزوة أحد ظاهر بين درعين، لبس درعين حماية لنفسه عليه الصلاة والسلام من الرماح ومن السيول، فأخذ الحذر والحيطة لا يمنع التوكل. ولهذا يقول الله جل وعلا في بيان صفة صلاة الخوف: صلاة الخوف التي يصليها المسلمون في القتال والحرب، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم، يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. وهم في الصلاة، قال ليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فيقول: خذوا حذركم، خذوا أسلحتكم. وهذا لا ينافي التوكل. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، خذوا حذركم. هذا الأمر وددت أن أنبه عليه، لأن بعض الناس قد يظن أن الأمر إذا كان مكتوبا ومقدرا أنه لا يحتاج أن يأخذ الحذر والحيطة. وقف بنا الكلام عند قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن ما أخطأك من نعمة أو مصيبة، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأنه بخطئه إياك علمنا أنه لم يكن مقدرا عليك، إذ لو كان مقدرا عليك أن يصيبك لصابك، فلما لم يصبك دل على أنه غير مقدر وغير مكتوب عليه. وأن ما أصابك من نعمة أو من مصيبة لم يكن ليخطئك، لأنه بإصابته إياه علمنا أنه مقدر ومكتوب عليه، إذ لو لم يكن كذلك ما أصابك. ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فإذا آمن المرء المسلم بهذا الإيمان الحق طابت نفسه وهنئت وانشرحت واطمأنت ولم يحزن على ما أصابه من مصائب سابقة، ولم يهتم أيضا بالمصائب اللاحقة، لأنه يعلم أنه لن يصيبه إلا ما قدره الله جل وعلا، ولن ينفع الحذر عند القدر، لكن الإنسان يبذل الوسائل، ولكن إذا قدر الله شيئا فإنه لا مانع من وقوعه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكف، وأن مع العسر يسرا. اعلم أن النصر مع الصبر، النصر يعني الانتصار والفوز والفلاح والنجاح، مع الصبر أي مقرونا بالصبر. فإذا وجد الصبر وجد الفوز والانتصار. ومفهوم هذا أنه إذا لم يوجد الصبر فإنك لا تؤمل في النصر ولا ترجو الفلاح والنجاح والفوز. والصبر قد جاء في كتاب الله جل وعلا فيه من الفضائل الشيء الكثير، الصبر، حتى إن الله جل وعلا جعله أحد الأركان الأربعة للنجاة من الخسران. فقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن فضائله قوله جل وعلا: إن الله يحب الصابرين، إن الله مع الصابرين. فقوله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقوله جل وعلا: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن عدم ضرر كيد الأعداء من ثمرات الصبر. وقال الله جل وعلا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالصبر له فضائل كثيرة جدا، ومن تصبر يصدره الله، يعني أن الإنسان يمكن أن يعود نفسه، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصدره الله. فيعود نفسه الشخص على الصبر، والصبر هو حبس النفس، يحبس نفسه ويتأنى ويستسلم. وقد ذكر العلماء أن الصبر يكون في ثلاثة أمور: الصبر يكون على الطاعات، الصبر يكون على فعل الطاعات، ويكون عن ترك المعاصي والمنكرات، ويكون الصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة. هذه ثلاثة أنواع للصبر. تصبر نفسك على طاعة الله جل وعلا، على الصلاة، على الصوم، على الزكاة، على بر الوالدين، على الصدق بالحديث، على الوفاء بالوعد، على ذكر الله جل وعلا، وعلى غير ذلك من الطاعات. والثاني الصبر عن معصية الله، تصدر نفسك، تكف نفسك عن الحرام، تكف نفسك عن الزنا وعن الربا وعن شرب الخمر وعن أذية الناس وعن عقوق الوالدين وعن سوء الأخلاق وعن الغيبة والنميمة وغير ذلك من الأمور المحرمة، تصبر نفسك عليها. الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، نزل بك مرض تصبر وتحتسب، تسلم وترضى وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. أصبت بفقر، تلف ماله، اصبر واحتسب فإن العاقبة لك. والتسخط لا ينفعك بل يضرك، تتسخط من من؟ تعترض على من؟ لأن التسخط ينافي الإيمان بالقضاء والقدر، وأنت تعترض على من؟ وماذا ينفعك هذا الاعتراض؟ لا شيء، إنما هي خسارة. ولهذا جاء الوعيد الشديد على الشاقة والحالقة والصالقة، الشاقة التي تشق جيبها ثوبها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة كالموت ونحوه. جاء الوعيد الشديد على ذلك، لأن في ذلك اعتراضا على قدر الله جل وعلا وعلى قضائه. ومن أنت يا عبد الله حتى تعترض على ربك؟ إنما هي خسارة وخذلان والعياذ بالله. وهذا واقع بك شئت أم أبيت، صبرت أم لم تصبر، لا مرد لقضاء الله جل وعلا، فما عليك إلا أن تصبر. ولهذا يقول الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولما مات أبو سلمة زوج أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، قالت ومن ذا عسى أن يكون خيرا من أبي سلمة، من هذا الذي سيكون أحسن وأفضل من أبي سلمة من زوجها؟ لكنها قالت، فأبدلها الله جل وعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا، واعلم أن العبد وأن المؤمن والمسلم في هذه الحياة الدنيا مبتلى ولا بد، هذه سنة الله في خلقه لا مفر منها. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. لا بد أن يبتلى المؤمن، ما في جنة هكذا، حفت الجنة بالمكاره. ولهذا يقول الله جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. تحسبون أنكم تدخلون الجنة هكذا بس؟ لا، لا بد من اختبار وابتلاء وامتحان حتى يميز الله الخبيث من الطيب، كما قال جل وعلا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يتبين الصادق من الكاذب. ابتلاء. كم من شخص يمن الله تعالى عليه بالهداية بعد أن كان فاسقا عاصيا، يمن الله عليه بالهداية، ولكن اعلم أنك ستبتلى لينظر أصادق أنت في استقامتك هذه أم أنك مذبذب. يمتليك الله سبحانه وتعالى بأهلك، إيش هذا أنت دعين سويتنا مطوع، وإيش اللحية هذه، وإيش هذا التذمت، دائما في المسجد دائما تذكر الله دائما تقرأ القرآن، هذا شبه غرام جنون. كم من واحد سمعنا واحد مغروم غرم بسبب قراءة القرآن، ولا غرم بسبب قراءة القرآن أبدا أبدا، ولكن الشيطان يسوي لهم هذا أبدا. لا يمكن أبدا أن يكون القرآن سببا للجنون أبدا إلا عند المجانين. لكن رأوا رجلا مجنونا لفقوا هذه التهمة الشيطانية، وإلا لو كان هذا حقا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنونا، وحاشا أن يكون ذلك. لكن هذه دعايات من أهل الشر والفساد والباطل، كما كان الشيوعية يثيرونها، هذه ينشرونها أن هذا غرام وهذا جنون، وهذا كله من سبل الشيطان التي يصد بها عن سبيل الله جل وعلا. ولهذا كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاعر مجنون كاهن هكذا. فإن الله جل وعلا يبتليك ينظر أصادق أنت في زعمك هذه الاستقامة أم أنك على حرف، إن أصابك خير اطمأننت به، وإن أصابتك فتنة وابتلاء واختبار وامتحان انقلبت على وجهك، واعلم أنك إن انقلبت على وجهك فلا تجني إلا على نفسك. فاصبر واحتسب وتيقن أن العاقبة لك، واعلم أنك لابد أن تبتلى، لا تظن أن الطريق مفروشة، ها؟ لا تظن أن الطريق مفروشة بالورود أبدا. فهذه سنة الله في خلقه، وأنه يبتلي عباده ليعلم الصادق من الكاذب. ولا تظن أن ابتلاء الله بعبده يدل على مهانته، يعني على أن الله أراد به الهوان والذل أبدا، وإلا لو كان كذلك ما ابتلي الأنبياء. لو كان الابتلاء والاختبار والامتحان فيه ذل ومهانة واحتقار للعبد ما ابتلي الأنبياء. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فمن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. ولهذا إذا نظرت إلى سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله تبارك وتعالى ابتلاه بشتى البلايا فصبر عليه الصلاة والسلام واحتسب، حتى كان يرجم بالحجارة، ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الله جل وعلا، فأغروا به صبيانهم ومجانينهم وعبيدهم وسفهاءهم حتى رموه بالحجارة عليه الصلاة والسلام حتى أدموا عقبيه، وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحبسوهم في شعب أبي طالب 3 سنوات، كانوا يأكلون الشجر حتى كانوا يبعرون كما تبعر الشأس، تشدقت أفواههم، مروا ببلايا ومحن، لكن الله تبارك وتعالى يفعل بهم ذلك ليرفع من درجاتهم، لأن الآخرة درجات، لا تظن أنها درجة واحدة، بل هي درجات بعضها فوق بعض، حتى الجنة درجات منازل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من الأنبياء من ذبح كيحيى عليه السلام نبي، وهكذا منهم من شق من الصالحين، من شق بالمنشار من مفرق رأسه حتى يجعلوه فرقتين، ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا، وليس في هذا مهانة، بل ليكفر عنهم السيئات وليرفع لهم الدرجات بهذا. فاصبر واحتسب. ولهذا يقول الله جل وعلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليست هذه إهانة، كونه يعطيك المال ليس إكراما منه جل وعلا، وكونه يمنع عنك المال ويضيق عليك ليس هذا مهانة، هذا ليس مقياسا، واضح؟ ليس مقياسا في إكرام الله جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى قد يعطي الكافر من الأموال والدنيا ما لا حساب له، وليس هذا دليلا على أن الله أكرمه وأن الله يحبه، ليس هذا. وكذلك إذا أفقر الله شخصا فإن ذلك لا يدل على أن الله تبارك وتعالى أهانه أبدا، هذا ليس مقياسا، وإلا ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم فقيرا، فإنه يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة الأشهر ولا يوقد في بيته نار، وطعامهم الأسودان التمر والماء، يأتيه الضيف ينزل عليه الضيف فيرسل إلى أهله هل من طعام، فيقولون لا نجد إلا الماء، فيقول من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذه واحد من الأنصار ولا يجد إلا قوت صبيانه، فالفقر ليس دليلا على إهانة العبد ولا الغنى دليلا على إكرام العبد. ولهذا الكفار يقولون نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، لأن القضية قضية كثرة أموال وأولاد وأنها دليل على أن الله راض عنهم، ولهذا رد الله عليهم ذلك بقوله وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تغربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. إيمان وعمل صالح، هذا المعيار وهذا المقياس، أموال وأولاد لا، هذه تكون وبالا عليك يوم القيامة، هذا إذن قوله عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر، وعرفنا أن الصبر ثلاثة أقسام، أن الصبر ثلاثة أقسام، صبر على طاعة الله جل وعلا، وصبر عن معصيته جل وعلا، وصبر على إيه؟ على أقداره المؤلمة كالمصائب التي تحول بالإنسان. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأن الفرج مع الكفر، وهذا قريب من المعنى من اللفظ الأول، الفرج يعني التفريج، تفريج الكربات وتوسيع الأمور وتيسير الأمور مع الكرب، فكلما اشتد الكرب الهم والحزن والمصيبة والشدة كلما كان معها الفرج يعني التفريج عن الكربات، ولهذا يقال اشتدي أزمة تنفرج، إذا جاءت أزمة واشتدت قرب انفراجها. وأن مع العسر يسرا، مع العسر كذلك يعني مع الشدة والضيق يسر من الله تبارك وتعالى، تسهيل وتيسير للأمور، وقد قال الله تبارك وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، لأن قوله يقول علماء اللغة يقولون المعرفة إذا تكررت كانت الثانية عين الأولى، والنكرة إذا تكررت كانت الثانية غير الأولى، واضح؟ إذا تكررت المعرفة كانت الثانية عين الأولى يعني هي الأولى، وإذا تكررت النكرة كانت الثانية غير الأولى، وانظر إلى قوله تعالى فإن مع العسر يسرا. العسر معرفة، يسرا نكرة. إن مع العسر، العسر معرفة، إذا تكررت المعرفة العسر العسر، فالثانية هي الأولى يسرا. إن مع العسر يسرا، يسرا يسرا نكرتان تكررتا، فالثانية غير الأولى. إذن العسر واحد واليسر كم؟ واليسر اثنان. ولهذا قال لن يغلب عسر يسرين. نبتدي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.